أسر القول ومن جاء ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ